نعود إلى درسنا وهو موصول بما سبق من دروس، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. كان الشيخ في هذه الرسالة القيمة الموسومة بالتحفة العراقية في الأعمال القلبية يتكلم عن الرضا، والرضا من أعمال القلب، وقسمه إلى قسمين: الرضا قبل القضاء والرضا بعد القضاء. ومما فرع عليه قال إن الرضا قبل القضاء لا يسمى رضا، لكن يسمى عزم، يعني وطنت نفسك وعزمت على أن ترضى بما سيقضى أو بما سيقدر. إنما الرضا بعد القضاء. قال وفرع على هذا أنه لا ينبغي للإنسان أن يلزم نفسه بما لم يلزمه الله به، لأن كثير من الشيوخ قال أو كثير من الناس يعزمون على الرضا بالقضاء قبل وقوعه، فإذا وقع انفسخت العزائم، فإذا وقع انفسخت العزيمة. وذكرت أن ولعلها مما أورد الشيخ في موضع آخر أن معلم صبيان كان يقول أنه يستعذب عذاب الله عليه، فما دام العذاب واقع من الله فليعذبه كيف شاء، فإن عذابه عذب كما يقول. فابتلي بشيء بسيط وهو حصر البول، فلما ضاق عليه صار يطوف على الصبيان ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب، يعني فسخت العزيمة مسكين، نعم ما يتحمل. ولهذا الشيخ يقول: ولهذا كره للمرء أن يتعرض للبلاء. وأنا أرجو أن تضعوا تحت كلمة كره خط: كره للمرء أن يتعرض للبلاء. كيف يتعرض للبلاء؟ بأن يوجب على نفسه ما لا يوجبه الشارع عليه، يوجب على نفسه ما لا يوجبه الشارع عليه، لأن الله سبحانه يعني ليقف مع اختيار الله له، الاختيار الكوني أو الاختيار الشرعي، يعني يقف مع اختيار الله له، يفوض إلى الله سبحانه وتعالى أمره ويقف عند أمره الكوني وأمره الشرعي، لأن ما يختاره الله له أوسع مما يختاره هو لنفسه. الله سبحانه وتعالى ألطف بعبده ويعلم خلقه، لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فما يختاره لك أيها العبد أوسع وأرحب وألطف بك مما تختاره لنفسك. قال: ولهذا كره للمرء أن يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه ما لا يوجبه الشارع عليه بالعهد، يعني يوجب على نفسه شيء بالعهد، يقول لله علي عهد أن أفعل كذا وكذا. كم من يعاهد أو يحلف بالطلاق أو يلزم نفسه بشيء ثم يندم ويجد أنه وضع نفسه في حرج وفي ضيق ما وضعه الله فيه، لا شرعا ولا، لكن هو ألزم نفسه، مثل ما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: ورهبانية ابتدعوها عليه ما كتبناها عليه، لكن هم فرضوها على أنفسهم وما التزموا بها، إنما الذي كتب عليهم ابتغاء رضوان الله، ما كتبت عليهم الرهبانية، لكنهم ألزموا أنفسهم لله نذرا فما التزموا، ضيقوا على أنفسهم. فهو إذا ابتدع عهدا أو ابتدع نذرا ونحو ذلك فقد ألزم نفسه، من نذر لله أن يطيعه فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. فقد يلزم نفسه بالنذر أن يصوم كذا أو ولهذا نعم أو يطلب ولاية. كذلك إذا طلب ولاية يظن في نفسه أنه سيقوم بها ويتخيل في نفسه أنه سيكون من الأقوياء وكذا وكذا إلى آخره فيطلب ولاية. فإذا أوتي هذه الولاية انفسخ عزمه السابق وألزم نفسه وظلم نفسه بما لم يعني يلزمه الله به، فالعافية أوسع له. نعم. عند هذه لعلي البارحة توسعت قليلا وقلت نعم. هو أورد حديث عبد الرحمن بن سمرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، تطلب الإمارة، قل اجعلني أمير أو اجعلني محافظ أو اجعلني وزير أو اجعلني، يعني تقوله لولي الأمر أو كذا، أي نعم، أو لمن بيده أن يجعلك مثلا على إمارة أو ولاية أو شيء من هذا. هذا عبد الرحمن بن سمرة يرشده النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الإمارة، وهذا يعتبر تشريعا لأنه ليس هناك ما يدل على تخصيص عبد الرحمن بن سمرة بهذا. قال لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وقد ورد في القضاء كذلك، يعني من ولي القضاء من غير سؤال أنزل الله إليه ملكا يسدده، ومن طلب القضاء حتى يعني أوتيه أو حتى حصل فكما ورد في الحديث فإنه يوكل إليه، يوكل إلى نفسه، لأنه من تعلق شيئا وكل إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منه أحد الصحابة ولاية أن يوليه على أمر أو على صدقة قال إنا لا نولي هذا الأمر من يطلبه، لا نولي هذا الأمر من يطلبه. ولما أسلم بعض الناس واشترط في إسلامه أن يكون له الأمر بعده لم يبايعه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، لأن هذا لا يعتبر إسلاما، إسلام مشروط بأن يكون له الأمر من بعده. وكنت قد علقت عند إيراد بعض هذه النصوص على بعض الناس الذين يطلبون الحاكمية أو يسعون في الحصول على الحاكمية والحصول على المراتب والمناصب، ويعللون أنفسهم بأنهم يريدون هذا من أجل أن يستعينون به على الدعوة إلى الله. هذا عزم، وما يدريك لعلك إذا أوتيت هذا انفسخ العزم وشغلت بما أوتيت به فأصبحت تحافظ عليه وتخشى أن يفوتك كما كنت تطلبه وتشفق على حصوله، يأتيك الهم الآن بعد حصوله خشية أن تفقده، الله المستعان، فتكون أذل وأضعف مما كنت عليه لما كنت معافى. قال لي بعض الإخوة ونحن قد أقيمت الصلاة ما وسعني أن أجيبه، إنهم يستدلون، هؤلاء وأمثالهم يستدلون على يعني هذا المقصد بما ذكر الله عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال للملك اجعلني على خزائن الأرض فإني حفيظ عليم. فقلت له هذا قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق معلوم أنه فاسد. أولا يوسف عليه السلام نبي، الله آتاه العلم والحكمة. وثانيا إننا لو قرأنا الآيات التي وردت في هذا السياق لعرفنا الفرق. فلنقرأ الآيات معا، ثلاث آيات أو أربع آيات نقرأها معا في بسياقها كاملا ليتبين لنا الفرق. قال الله تعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. يوسف طلبه الملك يستخلصه لنفسه فولاه الملك، ولما كلمه وعرف هذا الملك أنه يعني أهل للولاية ولاه بقوله: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فكلما في الأمر أنه قال له يوسف: إذا كان ولد اجعلني على خزائن الأرض فإني حفيظ عليم. هذا الذي يعني يمكن أن تستفيد أو يمكن أن أفيد فيما رشحتني له. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف. الأمر إلهي، ما هو يعني في فرق بين قصة يوسف وبين هؤلاء الذين يمنون أنفسهم، شتان. يوسف نبي وابتلي أيضا بأن الملك استدعاه واستخلصه لنفسه ومكنه ويعني أعطاه، قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. إذن لابد أن يعني يقابل هذا الأمر بالصبر، و يعني لا خيار له غير ذلك، لا خيار له غير ذلك، يعني الخيار الشرعي المرضي به، مع أنه مؤيد من الله عز وجل. قال الله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير، شوف كيف، ولأجر الآخرة لما ذكر يعني هذا الفضل الدنيوي الله بين ما هو خير، قال: ولأجر الآخرة خير لمن؟ للذين آمنوا وكانوا يتقون. أنا في أول الأمر قلت: ضعوا تحت كلمة كره للمرء تحتها خط، قلت كره، أي نعم. فالذي يعني غالبا يمني نفسه قد ينفسخ عزمه، قد لا يكون. ولا ثم إن الملك لله عز وجل، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. ثم أيضا في السنة كما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبذ لأمته يعني طلب الإمارة أو طلب الولاية، إن لا نولي هذا الأمر من يطلبه، أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. فالحاصل يعني أن هذا الاعتراض أو الاستدلال حينما يستدل به متمن على ما يهواه ليس صحيحا، لأن الفرق واضح. أولا يوسف نبي، ثم إن يعني إن الله عز وجل هو الذي مكنه وهو الذي أعطاه. ثم إذا المرء يعني ابتلي بشيء، وهو في كل حالات الدنيا كلها بلوى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا يتصور إنسان أنه معافى من البلاء في هذه الدنيا لأنه لم يولى أو لم يعني يعطى من الدنيا ما أعطي. فالكل في بلوى، حتى لو فرض أنك اعتزلت في جبل بعيد عن الناس لقيض لك نصيبك من هذا الابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الشأن أن يكون الإنسان ممتثلا لعبادة الله عز وجل في جميع أحواله، في جميع أحواله، سواء كان منعما فحق الله عليه في هذا أن يعبده بالشكر، أو كان مصابا فحق الله عليه في هذا أن يعبده بالصبر له، أو كان مذنبا فحق الله عليه في هذا أن يعبده بالتوبة والاستغفار. فأنت عبد لله عز وجل حيثما كنت، وإذا كنت ممكنا فالمسؤولية عليك أكثر، يعني على العالم وعلى الوالي من المسؤولية ما ليس على غيره بحسب ما يعطيه الله عز وجل ويمكنه، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. نعم، نعود إلى النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ضوئها نهتدي إن شاء الله. قال: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال في الطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، ولكن إذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وأمثال ذلك مما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يوجب عليه أشياء ويحرم عليه أشياء فيبخل بالوفاء. يعني الصبر على النعمة، الصبر على شكر النعمة أعظم من الصبر على فقدها، كما يفعل كثير ممن يعاهد الله عهودا على أمور، وغالب هؤلاء يبتلون بنقض العهود إذا يعني حصلوا على مرادهم. قال: ويقتضي، يعني تمني هذه الأمور يقتضي أن الإنسان إذا ابتلي، أي نعم، فعليه أن يصبر، يعني إذا ابتلي من غير استشراف ومن غير طلب فعليه أن يصبر ويثبت ولا ينكل حتى يكون من الرجال الموقنين القائمين بالواجبات، ولا بد في جميع ذلك من الصبر. ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك المحظورات. ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يجزع فيها، والصبر عن اتباع أهواء النفوس فيما نهى الله عنه، لأن مدار الحياة على الابتلاء، والابتلاء مداره على الأوامر والنواهي، والأوامر الشرعية ركز في النفوس منازعتها، والنواهي الشرعية ركز في النفوس مغالبتها واقتحامها. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يصبر في مخالفة هوى نفسه حين يفعل الواجبات ويجتنب المنهيات. قال: وقد ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا، ذكر الله الصبر في القرآن الكريم في أكثر من 90 موضعا، وقرنه بالصلاة في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إلى قوله: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فاصبر، وقال تعالى: فاصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وقال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وللمؤمن. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. قال وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين بقوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال العلماء فبالإمامة فبالصبر واليقين أدركوا الإمامة في الدين. إنما أدركوا الإمامة في الدين بالصبر واليقين، وذكر هذا عن الإمام أحمد. قال فإن الدين كله علم بالحق وعمل به، والعمل به لا بد فيه من الصبر. أكثر ما يدخل على المسلمين، أكثر ما يدخل على الإنسان يعني الجزع، أكثر ما يدخل عليه من ناحية ضعفه في الصبر. الصبر كله خير، خاصة إذا كان الصبر على الطاعة والصبر على النواهي. أما الصبر على المحرمات فلا يجوز، حرام، حرام أن تصبر على المحرمات، على المحارم أو على المضار التي لك حيلة في التخلص منها، فالصبر على ذلك لا ينبغي، لا يجوز. كما قال معاذ بن جبل، نعم، فإن الدين كله علم بالحق وعمل به، والعمل به لا بد فيه من الصبر، بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة. عليكم بالعلم، ماذا يقصد بالعلم؟ العلم النافع، العلم بالله وبرسوله وبدين الإسلام بالأدلة، هذا هو العلم. إذا أطلق العلم في الكتاب والسنة فالمراد به العلم الشرعي. عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة، ومعرفته خشية، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، ومذاكرته تسبيح، به يعرف الله ويعبد، وبه يمجد الله ويوحد، يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم وينتهون إلى رأيهم. فجعل البحث عن العلم من الجهاد، ولا بد في الجهاد من الصبر. ولهذا قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالعلم النافع قال هو أصل الهدى، والعمل بالحق هو الرشاد، وضد الأول يعني ضد الهدى الضلال، وضد الثاني يعني ضد الرشاد الغي. فالضلال هو العمل بغير علم، والغي اتباع الهوى. العمل بغير علم كمن يتعبد الله بالبدع، يعني بغير علم بغير سنة، فهذا ضلال. والغي اتباع الهوى. فالعمل لله بغير علم يأتي عن طريق الشبهة، لأن الشبهة ترتع في بيئة الجهل، العلم يرفع الشبهة، والهوى ما يعني منبته أو أرضه التي تنبته هو الشهوة، وكل من الشهوة والشبهة مرض في القلب، والقلب لا يصح إلا بالعلم الذي يرفع الشبهة، وبالاستقامة والصلاح الذي يرتفع به الغي والشهوة. قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فلا ينال الهدى إلا بالعلم تعلم، ولا ينال الرشاد إلا بالصبر. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا إن الصبر من الإيمان. هذا موقوف، أثر موقوف على علي، وله حكم الرفع لأنه ليس مما يقال بالرأي. قال علي رضي الله عنه: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا انقطع الرأس بان الجسد، انفصل الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. خلاص اللي ما له صبر مثل الذي قطع رأسه، يعني مثل الجسد الذي قطع رأسه، ينفصل الجسد من رأسه ولا حياة له. فكذلك إذا يعني فقد الصبر فقد الإيمان. الإيمان كالجسد، والصبر كرأس الجسد، هو رأس الإيمان. نعم. ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا انقطع الرأس بان الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. قال: وأما الرضا فقد تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في الرضا بالقضاء، هل هو واجب أو مستحب، على قولين. فعلى الأول يعني على القول بوجوبه يكون من أعمال المقتصدين، وعلى الثاني القول باستحبابه يكون من أعمال المقربين، لأن المقتصدين اقتصروا على فعل الواجب وترك الحرام، والمقربين أو السابقون لم يقتصروا على فعل الواجب فحسب وترك المحرم فحسب، بل فعلوا الواجب والمستحب وتركوا المحرم والمكروه. نعم. فعلى الأول يعني هل هو واجب أو اقتصروا على الواجب يكون الرضا من أعمال المقتصدين، وعلى الثاني إذا كان الرضا مستحب وليس واجبا فيكون من أعمال المقربين. قال عمر بن عبد العزيز، وفي نسخة أنه الحسن البصري، من قول الحسن البصري، قال: الرضا عزيز، ولكن الصبر معول المؤمن. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس: إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. يعني إنسان قد لا يرضى، قد يكره، ولكن ما هو دواء هذا؟ أن تصبر، فإن الصبر على ما تكره فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. ولهذا لم يجئ في القرآن إلا مدح الراضين، يعني جاء مدح الراضين ولكن ما جاء إيجاب الرضا، ما جاء دليل يدل على وجوب الرضا، إنما هو يمدح من اتصف به بالرضا بالقضاء لأنه مستحب، هذا عقل يدل على أنه مستحب. وهذا استدلال الشيخ، يقول: لم يجئ في القرآن إلا مدح الراضين لا إيجاب ذلك، يعني مدح الرضا لا إيجابه، وهذا في الرضا بما يفعله الرب بعبده من المصائب كالمرض والفقر والزلزال، المفعولات الرب تبارك وتعالى، كما قال تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فالبأساء في الأموال، والضراء في الأبدان، والزلزال في القلوب. لا بد أن يمتحن شخص، يعني كما قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فالبأساء في الأموال، والضراء في الأبدان، والزلزال في القلوب. وأما الرضا بما أمر الله به فأصله واجب، يعني في فرق بين الرضا بما أمر الله به وبين الرضا على المصائب، على ما فعله الله به: المرض، الفقر، الزلزال. فهذاك مستحب إن استطاعه، وإن لم يستطعه فيصبر لله عز وجل. والثاني الصبر على الأمر الشرعي الواجب، هذا يعني أصله واجب، وهو من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال: وهو من توابع المحبة كما سنذكره إن شاء الله تعالى. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني لا يؤمنون الإيمان الكامل حتى يكون هذا وصفهم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله الآية. وقال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يعني يكرهون ما رضيه الله من شرعه، فالصلاة يأتونها كسالى كارهين لها، النفقة الواجبة لا ينفقون إلا وهم كارهون، والله يحبها، والله يحب يعني إيتاء الزكاة، إيتاء النفقة الواجبة، يحب إقام الصلاة، هم لا يحبونها، فأصبحوا لا يرضون ما رضيه الله من شرعه. أي نعم، وهذا مخل بإيمانهم. قال: ومن النوع الأول يعني الرضا بالقضاء، أو الرضا نعم بالمصائب، ما رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له، ورضاه بما قسم الله له. ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله وسخطه بما يقسم الله له. الآجال والأرزاق مقسومة، وأما طاعة الله أو العمل بطاعته فهو يدخل في كسب العبد بتوفيق الله تبارك وتعالى. قال: وأما الرضا بالمنهيات من الكفر والفسوق والعصيان فأكثر العلماء يقولون لا يشرع الرضا بها كما لا تشرع محبتها. طبعا الكفر والفسوق والعصيان لا تشرع محبتها لأن الله لا يحبها، فأنت أيضا لا تحبها لأن الله لا يحبها. أي نعم، يكره الكفر والفسوق والعصيان. ومن سعادة المؤمنين أن الله كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. فأكثر العلماء يقولون لا يشرع الرضا بها كما لا تشرع محبتها، فالباب واحد. فإن الله سبحانه وتعالى لا يرضاها ولا يحبها، وإن كان قد قدرها وقضاها كما قال سبحانه والله لا يحب الفساد، وقال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، وقال تعالى وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، بل يسخطها كما قال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال الطائفة ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله خلقا، وتسخط من جهة كونها مضافة إلى العبد فعلا وكسبا. وهذا القول لا ينافي الذي قبله، لا ينافي الذي قبله، بل هما يعودان إلى أصل واحد، وهو سبحانه إنما قدر الأشياء لحكمة، فهي باعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية، وقد تكون في نفسها مكروهة ومسخوطة. قدر خلق إبليس، قدر المعاصي، وهي في نفسها مكروهة مسخوطة، لكن قدر خلقها وإيجادها لحكمة، فهو يريد بها سبحانه لا يريدها. فرق بين ما يريده وما يريد به، فهو سبحانه وتعالى يريد بهذه المكروهات حكمة يحبها سبحانه وتعالى. وجود هذه الحكمة أحب إليه من فقدها بفقد هذه المكروهات، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، حكمته تعلو كل حكمة. فأصبح الشر نسبي، الشر الموجود في الوجود نسبي، أما الشر المطلق لا وجود له، الشر المطلق الذي لا حكمة فيه ولا خير فيه بوجه من الوجوه، هذا لا وجود له، هذا عدم. والله سبحانه وتعالى لا يريد العدم، فالشر ليس إليه، لا يريد شرا محضا، إنما قد يخلق شرا نسبيا يترتب عليه حكمة محبوبة. نعم. وسبق أن ذكرت أن من الحكمة في خلق إبليس أن يتبين الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وتقوم سوق الجنة والجهاد، أي نعم، ويتجلى عفو الله وغفرانه لمن أغواهم إبليس فتابوا وشابهوا أباهم، فتابوا إلى الله عز وجل فعفى عنهم، هنا تجلى عفو الله. وما خفي عنا من الحكم أعظم وأعظم، فله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. ربما يقدر على الإنسان ذنب فيتوب إلى الله عز وجل ويرتفع حاله أحسن من حاله قبل أن يصيب الذنب، وهذه من حكم الله في ابتلاء العبد بالذنوب، قد يصيب ذنبا لو لم يصبه بهذا الذنب لاغتر بنفسه أو لكان حاله أدنى، فإذا يسر الله أن يتوب وأن يندم وأن يصلح من شأنه ربما كان سببا لارتفاع حاله أو ارتفاع مقامه إلى قدر أعظم مما كان قبل أن يصاب، قبل أن يبتلى بهذا الذنب الذي تاب منه، وهذا من الحكم، نسأل الله العفو والعافية. قال وهو سبحانه إنما قدر الأشياء لحكمة، فهي باعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية. يعني الآخر الذي لا يتوب قد لا يكون مستحقا للحال التي هو فيها، فيمتحن ويبتلى حتى يهوي في الدركات إلى حال يستحق فيها الأخذ الأليم ويستحق فيها ما ينزل عليه. فالله سبحانه وتعالى حكيم، عدل حكيم سبحانه وتعالى، نسأله أن يعاملنا بفضله ولا يعاملنا بعدله. قال وقد نعم وهو سبحانه إنما قدر الأشياء لحكمة، فهي باعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية، يعني محبوب لغيره، وقد تكون في نفسها مكروهة ومسخوطة، إذ الشيء الواحد يجتمع فيه وصفان يحب من أحدهما ويكره من الآخر، كما في الحديث الصحيح: ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فكونه يعني يقبضه سبحانه وتعالى هذا أحب إلى وافقه، وهو يكره أن مساءة عبده. ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. وأما يعني قال الشيخ: وأما من قال بالرضا بالقضاء، القضاء الذي هو وصف الله وفعله لا بالمقضي الذي هو مفعول، فهو خروج عن خروج منه عن مقصود الكلام، لأن المقصود بالرضا بالقضاء المقصود به هو الرضا بمفعولات الله عز وجل، ليس المقصود به أفعال الله، فأفعال الله كلها يجب أن يرضى بها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. قال: الكلام ليس في الرضا فيما يقوم بذات الرب تعالى من صفاته وأفعاله، بل الرضا بالرب تبارك وتعالى ربا، الرضا بما يقوم به من صفاته وأفعاله، هذا هو الواجب، لكن الكلام في المفعولات. أي نعم، يعني الكلام في وجوب الرضا أو عدم وجوبه في المفعولات. قال: وإنما الكلام في الرضا بمفعولاته، والكلام فيما يتعلق بهذا نعم فيما يتعلق يعني بالرضا بالله أو في أفعال الرب أو صفاته التي تقوم به، قال بينه في غير هذا الموضع لعله في الأجزاء المخصصة لتوحيد الأسماء والصفات ونعم توحيد المعرفة والإثبات. قال: والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد، حتى إن بعضهم فسر الحمد بالرضا، ولهذا جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل حال، وهذا يتضمن الرضا بقضائه. وفي الحديث: أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء، ولهذا من عزي وقال الحمد لله فقد رضي بالقضاء. أي نعم، أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر الذي يسوءه قال: الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. الحمد لله على كل حال، هذه تقال عند الأمر المسيء. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، هذا يقال عند الأمر السار. أي نعم، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتاه الأمر يسره قال أنه كان إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر الذي يسوءه قال: الحمد لله على كل حال. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبض ولد العبد يقول الله لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، حمدك واسترجع. فيقول، يقول الله سبحانه وتعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. نسأل الله الكريم من فضله، نسأل الله العفو والعافية. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد، وأمته هم الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء، والحمد على الضراء يوجبه مشهدان. المشهد الأول هو علم العبد بأن الله سبحانه مستوجب لذلك، مستحق له لنفسه، فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء، وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم. فمهما يكن من أمر مسيء خلقه الله عز وجل فهو إساءة نسبية، وحصلت للعبد المساء إليه من جهة نفسه، أما من جهة الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى ليس في فعله ما هو سيء، بل هو متردد بين العدل والفضل، والعدل والفضل كمال. العدل وضع الشيء في موضعه، ووضع الشيء في موضعه ليس سيئا بل هو تمام العدل، والفضل زيادة على العدل. أي نعم. فهو سبحان هذا المشهد، يعني إذا شهده العبد يوجب عليه أن يحمد الله على السراء والضراء. المشهد الثاني علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه، ما يختاره الله لك خير مما تختاره لنفسك، كما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. هذا المشهد الثاني، يعني يشهد العبد أن ما يختاره الله له خير مما يختاره هو لنفسه. أي نعم. والمشهد الأول أن الله مستحق للحمد على كل حال، لأن أفعاله سبحانه وتعالى كلها كمال، وأفعاله إما عدل وإما فضل، وعلى هذا يستحق الحمد لذاته سبحانه وتعالى. والمشهد الثاني أن ما يختاره الله لك أوسع وأفضل مما تختاره لنفسك، حتى وإن اختار لك يعني ضرا فإن صبرت على ذلك فهو خير لك. عجبا لأمر المؤمن، أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذا في بعض الروايات، والرواية التي بين أيدينا كما روى مسلم في صحيحه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. غير المؤمن ما ليس له هذا، الكافر ليس له هذا، لا يشهده بل هو ساخط. أي نعم. ولا وليس له، لأن الكافر كافر، لا يشكر في السراء ولا يصبر في الضراء. أي نعم. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، لأنه إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على السراء فهو خير له. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صبار على الضراء شكور على السراء. وذكرهما في أربعة مواضع من كتابه، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، قال ذكرهما في أربعة مواضع من كتابه. قال: فأما من لا يصبر على البلاء ولا يشكر على الرخاء فلا يلزم أن يكون القضاء خيرا له. ولهذا أجيب من أورد هذا على ما يقضى على المؤمن من المعاصي بجوابين: أحدهما أن هذا إنما يتناول ما أصاب العبد لا ما فعله العبد، يعني هذا الأمر أو هذا الذي هو خير هو فيما يصيب العبد لا فيما يفعله. أي نعم. كما في قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك أي من سراء، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي من ضراء، فمن نفسك من قصورها يعني، لأن الخلل يأتي النفس إما من قصورها أو من تقصيرها، لابد الإنسان ما يصيب الشيء إلا من قصوره أو من تقصيره، وهو قاصر إلا ما تفضل الله به عليه، أصله العدم، أصله الفقر، أصل العبد، أي نعم، إلا ما أغناه الله به. وكقوله تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، أي بالسراء والضراء، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي بالسراء والضراء. وقال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فالحسنات والسيئات هنا يراد بها المسار والمضار، ويراد بها أيضا الطاعات والمعاصي. والجواب الثاني أن هذا في حق المؤمن الصبار الشكور، والذنوب تنقص الإيمان، فإذا تاب العبد أحبه الله، فإذا تاب العبد أحبه الله، وقد ترتفع درجته بالتوبة. قال بعض السلف: كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، فمن قضي له بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير: إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار، سبحان الله، وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة، كيف هذا؟ قال: وذلك أنه يعمل الحسنة فتكون نصب عينه ويعجب بها ويدل بها ويمن على الله بها، أي نعم، كما يحصل يعني كثير، وهذا سبب دخوله النار. قال: إنه وذلك أنه يعمل الحسنة فتكون نصب عينه ويعجب بها، ويعمل السيئة فتكون نصب عينه فيستغفر الله ويتوب إليه منها، نستغفر الله ونتوب إليه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأعمال بالخواتيم، والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب. ننتبه للعشرة الأسباب هذه. المؤمن إذا فعل سيئة تندفع عقوبتها عنه بعشرة أسباب. السبب الأول أن يتوب فيتوب الله عليه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هذا السبب الأول التوبة، أو يستغفر فيغفر الله له، أو يعمل حسنات تمحوها، فإن الحسنات يذهبن السيئات. ترى هذا في المؤمن، يعني السيئة التي يعملها دون الشرك ودون الكفر، لأنه إذا عمل شركا أو كفرا ما أصبح مؤمنا. هنا المؤمن إذا فعل سيئة، يقصد بالسيئة ما دون الشرك والكفر، أما إذا فعل شركا أكبر وكفرا فيعني كفر والعياذ بالله، لا يصبح مؤمنا ولا يكون في حقه العشرة الأسباب هذه التي تدفع بها العقوبة، بأحدها العقوبة، إما أن يتوب قلنا، وإما أن يستغفر، أو يعمل حسنات تمحوها فإن الحسنات يذهبن السيئات، أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون له حيا وميتا، هذا من أسباب اندفاع العقوبة، أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به، يهدي له ثواب عمله، يقرأ القرآن فيقول: اللهم إني أهدي ثواب ما قرأت لفلان، أو يذبح لله أو يتصدق أو يحج ويهدي ثواب حجه، أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به، أو يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفعه فينا، لا إله إلا الله، أسعد الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله، أو يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو يبتليه الله تعالى في الدنيا بمصائب تكفر عنه، هذا إيش السابع، نعم، أو يبتليه في البرزخ بالصعقة فيكفر بها عنه. الثامن: أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه، أو يرحمه أرحم الراحمين. آخر سبب أي نعم، أن يرحمه أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك. الله أكبر. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه الأسباب العشرة التي يدفع الله بها عقوبة السيئة: توبة، الاستغفار، عمل الحسنات، دعوة المسلم للمسلم، إهداء الحي للميت أو للحي من ثوابه، يعني ثواب أعماله ما ينفعه الله به، أو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبتليه الله تعالى في الدنيا بمصائب تكفر عنه، أو يبتليه في البرزخ يعني في القبر بالصعقة فيكفر بها عنه، أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر به عنه، أو يرحمه أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. قال الشيخ: فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه، كما قال تعالى فيما يروي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي ذر، حديث نعم أبي ذر أظن الغفاري: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ها؟ طيب، إنما هي أعمالكم يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، نستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: هل يجوز دخول الخلاء بشيء فيه اسم الله؟ إذا دخلت الخلاء معك نقود فيها اسم الله أو شيء تخشى على ضياعه، فغيبه في جيبك، غيبه فيك. كان عليه الصلاة يعني فيما يذكر أنه إذا أتى الخلاء وقد اتخذ خاتما فيه نقش محمد رسول الله، وضعه في باطن كفه يغيبه فيه. أي نعم، ولا شيء إن شاء الله في ذلك، لكن لا يتعمد أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله، إنما قد يكون معه نقود يخشى عليها الضياع، أو قد يكون معه شيء ثمين مكتوب فيه اسم الله يخشى عليه الضياع، فيغيبه في ثيابه، يغيبه في نفسه. قال: هل يجوز الوضوء داخل الخلاء؟ يا أخي، اختلفت الأمور، وأصبح الآن الخلاء يقصد به يعني المكان الذي قد تقضى فيه الحاجة، لكن يمر عليه الماء فيذهب الخبث كله، ويصبح في منطقة معزولة عن الخبث نهائيا بالماء وبغيره، فإذا يعني خلى من الخبث فكأنه يعني يكون في بعض المراحيض مغسلة متحدة، فإذا كان الوضع على هذا الحال فلا بأس يتوضأ. قال: هل يكفي الغسل عن الوضوء؟ هذا إذا كان عليه جنابة ويريد أن يرفع الحدث كله، فينوي أن يرفع بغسله الحدث الأصغر مع ارتفاع الحدث الأكبر ويجزئه ذلك بالنية، يعني إذا كان يريد أن يتوضأ للصلاة ويريد أن يغتسل عن الجنابة، فهو ينوي رفع الحدث كله، ينوي الطهارة كاملة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر ويكفي. ومعلوم أن من آداب الغسل أن يتوضأ أولا، يتوضأ أولا ثم يفيض الماء على بدنه. قال: أنا لدي عمال وافدين وهم مسلمين، وأخذ عليهم كل شهر مبلغ بسيط، فهل يحل لي هذا المبلغ؟ لا يا أخي، ما يحل لك. أنت لديك عمال تعطيهم رواتب، وكأني بك تركتهم سائبين، تركتهم يحترفون، وتفرض عليهم ضريبة تأخذها منهم كل شهر، وهذا لا يجوز، وفيه مخالفة، فيه مخالفة لتنظيم ولي الأمر، وتنظيمه هذا لمصلحة المسلمين، وفيه أنك يعني كأنك استعبدت هؤلاء أو أهملتهم، فيه من التضليل وفيه من الكذب وفيه من التلبيس على ولاة الأمر ما فيه. فأنا أنصح هذا الأخ وأوصيه ونفسي بتقوى الله عز وجل، وإذا استقدمهم لعمل يستعملهم فيه ويعطيهم رواتبهم ويحسن إليهم، وإذا انتهى منهم وانتهى عمله فليعدهم إلى بلادهم ولا يتركهم يعملون على حسابهم، هذا من أكبر الخطأ. قال: إذا سمعت مسلم، طبعا الأخ يعني حتى يغضب سيبويه يعني في النحو، يتلو آية فيها سجدة، فهل أسجد معه عندما يسجد؟ إذا كنت على طهارة وكنت تستمع له، تقصد الاستماع له، وأنت عن يمينه وسجد، لك أن تأتم به وتسجد معه لأنك تستمع لتلاوته. أي نعم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا يقال في العزاء لأهل المتوفى؟ يقول المتوفى نعم، في الجهاد في سبيل الله، هل يعزون فيه أو يهنؤون باستشهاده؟ أرجو التوضيح. كل حال، أهل الميت حتى وإن كان شهيدا قد أصابتهم مصيبة الموت، فأنت تعزيهم وتدعو لهم وتقول: أعظم الله أجركم وغفر له ويرجى له خير إن شاء الله، ولا تقطع بشيء، يعني ربما أنك ترى أنه شهيد وقد لا يكون يعني كما ظننت، لأن الجهاد أيضا لا شك أن الجهاد الذي هو في سبيل الله أن من قتل فيه فهو شهيد، لكنه لا ينضبط يعني في مثل أجواء الفتن وأجواء وحدوث الهرج والقتل أي نعم، يحتاج أن يتورع الإنسان، ولا يحكم لأحد يعني بشهادة أو بجنة أو نار إلا بدليل ناص أو بنص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. على كل حال، من مات له ميت سواء كان في سبيل الله يعني فيما يظهر أو كان في غير ذلك وهو، فينبغي أن يعز أهله لأنهم أصيبوا بموته، ويقال لهم: أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم، ويذكرون يعني ولا يكثر عليهم ولا يطال الجلوس عندهم. سؤال الأخ يقول يعني أنه جاي بيأخذ عمرة لنفسه، جاي من مصر يريد أن يأخذ عمرة لنفسه، ولكن في نفس الوقت يريد أيضا أن يعتمر عن قريب له، فهل إذا انتهى من عمرته يذهب إلى التنعيم ويعتمر عن قريبه؟ والجواب: يا أخي، حين نستذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، خصصوا العمرة بسفرة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذهب إلى التنعيم ويأخذ عمرة أخرى ولا إلى الجعرانة، بل اكتفى بعمرة واحدة في سفرة واحدة، والصحابة كذلك. حاشا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإنه أصابها الحيض فلم تتمكن من قضاء عمرتها، أدخلت الحج على إحرامها بالعمرة وأصبحت قارنة، لكنها أرادت أن تنصرف بعمرة مفردة بإحرام مفرد، فراجعت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومما قالته: أينصرف صويحباتي بعمرة وحجة وأنصرف بحج وحدة؟ يعني تقصد أنها تنصرف بإحرام واحد. فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، وذهب معها. ولم يعتمر عبد الرحمن ابن أبي بكر، لو كان مشروعا لاغتنم تلك الفرصة وقال: ما دام أنا ذاهب إلى التنعيم أعتمر مثلها. لكن ما نقل أنه أحرم بالعمرة، بل أحرمت عائشة لظرفها الذي حصل لها. فهذا يدلنا على شيء، وهو أن العمرة تخصص بسفرة، يعني سفرة مستقلة. لو أن الأخ هذا يعني قضى عمرته بهذه السفرة ثم خصص للعمرة الأخرى سفرة أخرى، فهذا شيء جيد. بقي لو خالف هذا الشخص وذهب إلى التنعيم وأحرم بالعمرة، فإننا نقول ينعقد إحرامه، عليه أن يتم عمرته وإحرامه ينعقد، ما دام انعقد إحرام وأحرم بالعمرة فعليه أن يتم هذه العمرة. لكن يعني خروجه إلى التنعيم وتكراره العمرة في سفرة واحدة لا يحبذه العلماء، والله أعلم.